الله عليه وسلم. الناس بتستعمل السجلة ديت وتطلع منها عضلة تروح للنمر. العضلة بتستعملها ليه؟ تحط السجلة مش نص أجواء. الناس العجيزة قوي تحط السجلة. هتستطيع عضلة تيجي من الناس هتفضل مثل السجلة تروح للنمر ليه؟ وما تستعملها ليه العضلة ديت؟ دي الاثنين. في الناس اللي حضر في المقابلة اللي خدت قلنا في عناء لتسمى الرزاق. ما خدناش نسمى لتسمى الرزاق. دي من عضلات البيت. لتسمى الرزاق مع عشير الفيديو تمشي زي ولاد. تمشي وراه. وتحتها وتيجي قدام. تم ناحية ويقوم بجد. وبالتالي لو احنا ماشيين يوم الفاتن قلت انا والجاب عملنا حاجة كده مع بعض قلنا ايه؟ اللي عندي زي ولاد أولاد اسمها مات الناس السفر أولاد وكل الصحية اللي بتنصير دي عضلة جهنها في الاثنين دي عضلة اسمها لاتسمى النصار محض السرحان اللي بيحصل لأولاد لو جبنا مع بعض الكابلة جد جبت لها اليومرس كده اللي هيسمعني كويس أحط الكابلة مع اليومرس كده أولاد إيه اللي بيحصل الكيل اثنين من الأولاد بتطلع من الكابلة رمز الهيومر عاملة كده في مين عضلة عاملة كده يدير اثنين اللي تسمى الزرزاي عضل بتمشي ورا كتير اثنين نمرة واحد وتلف تحت كتير اثنين نمرة اثنين وتيجي قدام كتير اثنين نمرة ثلاث وتلف تروح في الفلور بتاع الفايتوشن وتعمل كده معايا تعمل كام يلف معايا ولاد ثلاث بمعنى كده لما حط السرحان الورقة دي مين والورقة دي مين يا ولاد دي كتير اثنين وديت لا تسمى الزرزاي دول ورا دول هما بصين وبص على كده ودول كمان بصين لفوق حتى بقى سؤال لفوق التصحيح لو حطيت الكابلة حطيت لها يوم السيد مكتوب هسألكم سؤال تحطوا فين الكراكم اطار الكابلات الفاصل ارسل الكابلات الجاية كده ارسل خمسة سؤال لو في عضلة طلع من الكابلة راح على الجمر بس اما العضلة ديت قالوا هي اسمين من الدكتور عاملة كده محدش كان نمبر حطيت دي كتير اسمين وحطيت هنا كده ولاد وطلع الكابلات فوقها بعد كده بدأت أسأل سؤال دول عاملين كده مع بعض مين العضلة؟ وما تمشي ورا كتير اثنين وتلف تحتها وتيجي قدامها مين العضلة اللي لسه فيها لا تنسى الرزاق وعلى هذا الكلام يبقى مين يعمل بصير ورا الأجبلة ثلاث عضلات مين الثلاث عضلات دول؟ سبع كابلات وتير اثنين دول ولا تنسى الرزاق لما امسك الاثنين دول مع بعض الاقي اثنين اثنين دول لافت تحتها ووراها وقدامها لا تنسى الاثنين مع بعض يتسموا بصير الفرد والاجدله يبقى لما امسك ايدي دي الحته اللي ماسكها في جسمي دي قدام ده اسمه هيصير الفرد والورا ده اسمه بصير الفرد لو عرفتوا معايا في الشخص الشوية ده يبقى في فرق بين حاجه اسمها هيصير الوول وهيصير الفرد وحاجه اسمها بصير الوول وبصير الفرد بصير الوول يبقى كام حاجه يا ولاد ثلاث اللي هم مين؟ صعب الكابلات وزير اثنين دول ولا تسمى ولا تسمى زي ولاد الدرزار دايما بقول يا ولاد كتير مين يعمل انسير وول بتاع يا ولاد ده انت لقى طبقتين او طبقتين ابص على الدرج كده ما خدش تبقى سطحان العين ده بين العضله اللي بتلف هنا دي بتلف حوالين دي اللي بتاعها تيجي قدامها كده بسميها العضله دي يا ولاد ده تسمى الدرزار بسميها ده تسمى الدرزار وعلى هذا الكلام يبقى انسير وول بتاع الاجدد طب التكبيلات واحد وزير اثنين ولا تسمى الزرزاي ثلاث بس بصير الفوز بتاع الاجزيه اللي هو اوسع حاجه منها معمول بكام عضله يا ولاد اثنين واحده بتدفع الثانيه مين دي يا ولاد لما كده دي الاثنين دول بتدفع حواليها مين لا تسمى الزرزاي وعلى هذا الكلام ان شاء الله اللي عندهم دم وضمير وهيبقوا في الدم عينكم طبعا ايه؟ الاجزيه هنا كده ولاد صفحة الأولاد ال 34 عاملين كذا سيكشن ده من الأجزاء الثالثة لا ده صفحة 36 هتلاقي في كلمة رسمات عجبني جدا الرسمة اللي فوق مين ده الدنيا هتلاقي عاملين بوستير وول كم عضلة عاملينها بوستير وول اللي فوق مين ده السيلوغرام من النص دي مين عضلة اللي فوق دي شايفين الصفحة الكابيلات وتيل سميدر والعضله اللي بتلف حوالين الاسنان لتسمى الزرزار دول مع بعض هيبقوا اي وول في الاجزله يا ولاد لما تبقى وتيل وول الناس اللي بتاكل مين يعمل ميديا رول بتاع الاجزله هي العضله اللي اسمها الثريد العضله شلتها كده شويه، يبقى الميديا رول بتاعتك كده الامين الريل شغال وماشي عليها النرف بتاعها والنرف بتقول شغال. طبعا لو ذكرنا الجيل واتفرجت كده السريشن في ميديا رول، لو مشيت بيها الغلط تعمل ريسيرشن في مين في الشمس، يبقى الميديا رول خلص. مين اللي هيبدا البوستير رول؟ ناخد منه مين؟ طب الكابيلاري وتيجي الاثنين دول والاسسمنت دول هيحصل لاني عظمه هيومرس اوصل لداتا وول اللي هو اضيق وول. الداتا وول عند الهيومرس، عند اليومرس كابيلاري الداتا وول بتاعنا ما كنتش بنقدمه. عضلتين انا كنت في الارض بعد شهر تقريبا ولا اسبوعين. العضلتين دول عضله تطلع من الكوراكوس وتنزل تروح للهيومرس اسميها كورانكو بريتيري، اسميها كورانكو بريتيري، اسمها كورانكو بريتيري، اسمها كورانكو بريتيري، اسمها ليه كورانكو بريتيري؟ ليه بنسميها كورانكو بريتيري؟ قالوا ان الكوراكوري لنص اليومرال اسمها كورانكو بريتيري، حصل منطقه كده. جنب الكورانكو بريتيري شغال في حاجه اسمها شورت هيدو دبايس. هتدرسوا معايا عضله اسمها بايس ليها هيد اسمها شورت هيد تبقى جنب الكورانكو بريتيري. ولو جهاز بعيدة شوية أنا عايز الشورت هيد. البايسس دي عضلة العظيمة اللي عارف لها حديد وكده عرفت عضلة اسمها البايسس، اسمها البايسس، عضلة اسمها بايسس ذات الرأسين. أنا نفسي أسأل سؤال بس مكتوب، لو حد فينا مخه نظيف وسألت سؤال العضلة دي الكابية ده رجلي يا ولاد اسمع معايا، لو مسكت الراجل ده أخده كده مركب وسطه هيلفتوني مرة. دي الكابية بتاع الرايت ودي الهيومر بتاع الرايت ودي الريبس بتاع الرايت. هل تحسيني أقول فين الأجزية؟ فين الاجزيلا يا ولاد؟ فين كده؟ الراجل ده فين؟ فوق هنا. انا عارف ممكن جدا انت في ناس بتبقى قاعده من شويه ما تمسكيني، ده اسمه ريب ودي اسمها سافيا ودي اسمها هيومر، ما شاء الله عليك. فلو جينا عملنا كده وقفلت هاك انت بتصحى على شغل يا شباب. يا بس اتنين في اليوم حاجه وقفت والله ما بيجيلكش طاقه. قلت له بس هو يبقى انت كده. شاب ده ولاد طيب قوي. هنا دي الاجزيلا. يبقى في ميديا ليا يا محدش سرحان ولا استفسار. مين يعمل ميديا بول؟ احنا بنذاكر مع بعض ميديا بول معمول من اربع ريس وعضلات بين الريس اسمها اكسترنال انتركوستال ماسل. جيم اخر عضلات بين الريس اسمها انتركوستال ماسل، في اكسترنال في اكسترنال في انر نص كمان. طبعا اول عضلات ما بيننا بين الريس اسمها اكسترنال، تشرح لي تلاقيها على طول تطلع جوه الصوت العصبي. انا ليه هنا ريس وبين العضلات؟ يبقى بالتالي الناس صح خليك كده تفهم الحركه. انا ليه ادرس تاني عشان تشتغل انت كده معايا انت كده لا والشاب انت كده بس تاني انا مالك انت كده لا ارفع بريدك انا مالك انت كده المحاضره الثانيه خلاص انا كده مالك. الليله اللي بقيت تبقى مكان الاجزيلا بتاعت عارف مين الميديا بتاع الاجزيلا بقى التصميم هيبقى ايه؟ ابر فور ريب او فايف وبينهم عضلات تبدا الفراغات اسمها انتر كوستال ماسك في اكسترنال بتاعه اللي جوه وعضلة لازقة عليه اسمها السريس والنرف بتاع السريس. لو انا صح السريس بتبقى لازقة على الريس وتسيب اي بوردر في الكابيلا ميد يبقى ده ميدا رول خلص او ده ميدا رول. هلاقي بعد كده يبدا عيني يقول يا ولاد بصير البصير رول في عضلة اسمها سب الكابيلات وعضلة جاية هنا اسمها اي ال 2 واللي بتدفع عليها ده اسمه الدكتور يبقى ده عيني يقول بصير اروح لازقة اوصل لمين؟ الهيومر. هلاقي كده انت عند الهيومر من الكراكول للهيومر في عضلة اسمها وراكو بيشيل ومع عضلة اسمها ليه؟ شورت هيد اوف بايس. ادينا ديزاكتور على انهي ناحية؟ لا ترى بايس. طب لو هنا بتستنى قدام وجت منها عضلة اسمها ليه؟ بكتورال اثنين وبكتورال ماينور طالعة كده والفرشات انا انهي ورم قدام انتيز. نفسي اقول كل ورم بتاع الاجزيلا فرشات. كل ورم من الاجزيلا لما تفصل له يبتدي يوصلك للورم تاني. اي غرفة في البيت مربعة يبقى لازم لما تخلص جدار يوصلك لجدار التاني. فهي دي تبقى اجزيلا مقفولة. فانا ما اجي اسال سؤال استغرب التقييم معايا. لو ده الرفق مين العضله اللي لازقه وراجع عليهم دي تبقى مين؟ سريت. هتنتهي فين السريت ده؟ السكاج بدات السكاج خدت منها عضلات. طب الكابيلاري كتير ولا تسمع زرزار وصلوني من انهي ناحيه للزق؟ لقيت عليها عضله اسمها كوراكو بريتيز وصرت كده بعد السريت ما درستهمش. طب مين يعمل انتيو ولا يقفل الاجزاء اللي قدام؟ بص الزق ما تتظبط تتظبط معايا ولا تتظبط. هنا هذا ما تحت الكلام اللي اسمها نظر دي طب تهدي الحمد لله. ومن الرب الثالث والرابع والخامس عضلة بتطلع كده تروح للكوراكوس بروسيس اسميها العضلة دي بكتورال سمايكس. اسميها ايه؟ بكتورال سمايكس. اصل بقول لك هنا في فشية مغطية فيلم كده اسمها الفشية دي اللي هي دي هيكتور البرد زي الفل، كان بيتعب من تحت الفرن الاجداد. مين اللي اتحط على دي كلها؟ انا حطيت هنا في عرض النص الشمال الجميل عرض هنا دي هيكتور البرد. عايز اختي يقول ايه باوز بتاع الاجزيلا؟ لو حد طرح ايه؟ عايزين باوز الاجزيلا، عايز اربعه باوز. مين انتي وور بتاع الاجزيلا؟ مين بوتي وور بتاع الاجزيلا؟ مين ده مين لاترال؟ مين يبقى قدام هنا؟ هيكتور البرد مين؟ اسيبها الاقي مين؟ ماي بعضها اسمها تبتلي وفكر اسمها تلاقي في فكره ما تحتهم. لقيت الميديا رول ظهر قدامي، مين يعمل الميديا رول بتاع الاكزيل؟ قالوا ريس والسريس وعضلات بين الريس والريس بتاع السريس. ارفع رجالي ورا وصلنا مين للسمك؟ بدا اني ورد الاكزيلا اوستيل الاوستيل لقيت مين؟ السمك. عضلة اسمها صار السابيلات بتيل سميث وشف تحتها عضلة اسمها لاتنس وانتوزاي بتفصل اني عضلة للنيون يبقى بتفصل للاتر سايد لقيت عضلة اسمها فورانكو بريتشيني مع بتفصل اوف ذا بايسس. جيت قدام لقيت الفيكتوريا سميث جاية كده وتحتها ماينور وعضلة اسمها سب سليبس. عارف تكمل الاجزيلا ولا كده؟ أربعة. أنا بحس دي من أول أنا أحفظ نفسي أتخيلها كأربعة أوض كل الدم يوصل تاني. لما كانت عجيب ده السريتر فصلتها في الشمس. لما وصلت للسكة خدت صف الشاميان وصلت اليمر. لما وصلت اليمر لقيت عليها عضلات فاكرانكو بريتال شورت نور ذا بايسس وجايبها من قدام عضل اسنان بيكتوريال سنيزر. هي الرحلة أظن إنهم قافلها مع بعض. أجزيلا ليها فلور من تحت وليها هيبت من فوق. الاسم بتاع الأجزيلا فلور تسكين وفشل اسمها أجزيلا فشل جاي من قدام الورق كده. لو شرحتني هتبقى جلد. شيل الجلد دوت تلاقي تحت الجلد هنا كده جلد بيبقى فيه زي شعر. أشيله كده. الاقي هنا الجلد اتشال تحت فشل، الفشل ممتده من قدام الورق، خلي القميص ده فشل. الفشل دي بدراسه فيكتوريا سميث، الفشل دي بدراسه بحر من ورق ما تسمى اسمه مشاعر، الفشل دي يتم كاملها مع الفشل دي، لو شقيت الفشل دي دخلت جوه تبقى دخلت جوه مين اللي هي الاجزيلا، يبقى ايه اللي جوه الاجزيلا مين يعمل الفلور بتاعها؟ سكين وفشل. قمة الاجزيلا فوق اسمها ولاد ايبس، اسمها ايه؟ ايبس، اسمها ايبس، ايه حدود الايبس لو انتوا فاهمين؟ والنبي ما حدش يشرح. الايبس محدود ازاي يا ولاد؟ الناس اللي سامعة كويس وانا عارف ان فيكم ناس صح قوي. لو فتحت الكلام ده وسألت لكم سؤال مين اللي هيعمل ايه بتاع الاجزيلا الناس تركز معايا قوي قد ما تقدر. العضله اللي هنا دي بتبقى عضله سين يا ولاد السترنم انا عارف ان فيكم فاهمين. ايه مين العضله اللي هنا دي بتبقى عضله سين؟ السترنم. اللي بيركب فيها الرزانه الاولاني وليه بوردر اسمه اوتر بوردر ده الاوتر بوردر بتاع الفارس الحمد لله. وبعدين بيجي السكند ريب والثيرد ريب والفورث ريب والفيث ريب وحسب حالي. ده عمل كل ده اسمها السبيلا وده كوراكول بروسيس حد سرحان وده عمل اسمها ولاد نيومر حد سرحان. قال طيب ده الاوتر بوردر بتاع البريسريت اوتر بوردر بتاع البريسريت البوردر الخارجي بتاع البريسريت وده الاوتر بوردر بتاع السبيلا وده بروسيس اسمه كوراكول بروسيس. انا لو فهمنا وعرفت اسم العظمه دي ليها اسم العظمه دي يبقى معلم. العظمه دي جايه كده كونفكت قدام وترجع لورا وتعمل كده لكن العظمه دي سميتها جلاس. الله ما شاء الله اسمها جلاس. لو انا حسيت كده ولاد خطف المين السيرف بتاع الجرافيك السيرف اللي في النص ده لا وده لا المين السيرف وحط الصبع وراه الاقي جنبي مين اللي هنا ده اوفر جزء بتاع الريك بيرس وده اوفر جزء بتاع مين كبس مين البروفيل دوت هنا وكوراجوي واحط السهم كده وقول السهم يكمل كده. انا فاكر انت بقى جاي ايه بتوع اجزيلا مين حدود ايه بتوع اجزيلا لو حط فيها الصافي عندي انا لو انت هتاخد سؤال يا ولاد قال لي اجزيلا بتاعت فين الشرابك اللي بتاعتي اهي عايز البيت السر احط ايدي وراه السمي اللي بقى بقول عايز تمام ده هنا في الجزء الاولاني عايز الجزء الخارجي او سارجوز وبيبقى سارجوز بروسيس ازاي احط صبعي في الحته دي الحته دي اسميها ايه بتوع اجزيلا نحن الطب الاصليين يعني مالنا عشقا بالايبس بتاع الاجزيلا اخش امتحان اعمال سنه الاقي فاوند ايه بتوع ايبس بتوع اجزيلا تطلع زعلان اجيب سؤال ام اس كيو ايبس بتوع اجزيلا الفورم سمارت واحط ثلاثه او واحد غلط يبقى انت لازم تبقى حافظها ايبس بتوع اجزيلا ده سؤال تقليد مين يعمل ايبس بتاع الاجزيلا والتقليد مين من قدام الميدل سيرف ده كامل مين من ورا اطلع الغرزه قدام السمك مين لاترال الكوراكول بروسيس مين ميديا الكورتر الخارجي بتاع عين الرجل يا ولاد فانت مين من ايه بتاع الجلد ده لو في دم وطبيعي طبعا السبلة اللي موجودة هنا ديت الفحص الفيرست سيرف صغير قوي ده مش الفيرست سيرف هيعتبر ده السابع او الثامن الفيرست سيرف تاني وده الفيرست سيرف انا عارف انكم بتفهموا تاني ده الفيرست سيرف هعمل كده معاك وصل صوت صعب جدا لصعب تفهم قوي فين الكوراكول بروسيس ده الكوراكول بروسيس ده اسال سؤالي لو في عرض ملاك بعد كده اسمع مين هارد مين اهلا بيك. شوف لو عرضت كده معاك فين دي مش تعجبنا لو فاهمين هنا مين خطوط من قدام مين الدرج والمكانيك مين من الميديا افضل فرصه بتاع الفريق الثالث مين من ورا افضل فرصه بتاع الكاميرا مين لا تراك ولا كورتورز. هقول جمله اللي جمعها الالعاب ان يا مال ان ديفيد بتاع الجلده ده تلقيانا بظلالها على الوولز او الوولز اوف انجيلا ده تلقيانا بظلالها على ديفيد. من صعب جدا لما حافظ ديفيد وما جبتش وولز او حافظ وولز وما جبتش ديفيد. ده الكلام العبيط ده ليه؟ مين الميديا سايد بتاع الانجيلا؟ قالوا ريكس. يبقى لما تطلع فوق يبقى مين الميديا باوند بتاع ديفيد؟ ريكس اللي هو الفايت ثريت. مين البوستير وولز ده انجيلا؟ قالوا حافظ كابيلاري وكده ماشيين على السم. يبقى اطلع فوق ده لازم مين؟ اللي هو الفرصه بتاع السم. طب لما اجي اقول على ثلاثه سايد كوراكو كريستيان كوراكو كريستيان وشور سيلز اوف ذا بايت اطلع فوق الاقي بروسيس كوراكو بروسيس. لما اجي اقول الانسين وولز يبقى كوراكو سميد اللي طلع من الكلام وصار سليبيس اللي انتشر في كلامك يبقى مين الانسين وولز بتاع ديفيد؟ يبقى لازم الكلام. يبقى لو انت مخك نظيف الانسين وولز صحيح عشان ما جبتش صحيح انا انا لا صحيح يا دكتور جيمس. حبيبي انا بسمع اجزيلا ان المنامه لما فيها اجزيلا يبقى لو كنا مع بعض الاجزيلا بتاعتنا لما حد سرحان وديت الطرطره بتضرب فيها بعض الطبع رغم كده وهي قالوا الاجزيلا وهي اتحرر نوعيه الاتجاهات ايه الاربع بوند بتاعت اجزيلا لو حد سرحان ايه نفسي اقول الايه لو انا عارف ان الايبكس من قدام كلامك يبقى مين لازم يبقى عندي روح حاجات في كلامك طب ليبيا كلام بيكسر فاشيا ما ينصح شويه وعارضه كده اسمها الكرانسميت. لو الناس اول بتاع الاجزيل الايبك كوراكو بروسيس اخد منه عضلات كوراكو بالجيل وشورت تيلز اوف مين فايت. لو مين الورد اجزيل ده هتبقى من فوق الايبك الفيرست ريكس اكمل ريكس ابر فور ريكس وبعمل سريه ست عضلات. لو من ورا البوستير باوند بتاع الايبك هو الكابل يبقى انزل الاقي مين طب الكابيلاري سفيرس بوستير ميدرو لاتيس مازون مين تقول تعرف ايه تصحبهم كده مع بعض بحيث ان الفاينل اللي يعرف الايبكس لازم يجيب وول واللي يعرف الوول لازم يجيب مين يعمل ايبكس ولازم تبقى مختار. الايبكس دي المكان اللي موصل النك بالاجنبنا يبقى هنا النك بتاعك لحد السرحان كل الناس تبقى سامعين هنا كده دي لعبه الراجل كده فوق قالوا اي سوريان اي بيت عايز يخش الاجزيلا هيعدي من الايبك ويخش كده واي قصر عايز يخش الاجزيلا يعدي كده فسموا الايبك اسم تاني سموها سيرفايكو اجزيلا للكاريال سموها ايه ايبك كمان سيرفايكو اجزيلا للكاريال الناس اللي هنا بتتاك ولسه بتتاك انت بتضحك هل انت موجود في 37 موجود هنا ولاد الايبك محدوده بكذا وكذا وكذا شكل لنا الايبك تلاقي اسم تاني اللي اسمها ايه سيرفايكو اجزيلا للكاريال. مين السيرفايكو اجزيلا للكاريال؟ اللي هي ايه؟ دارت بعد كده اسمه زروس وزنيت عشان موصله اجزيلا بالروس وزنيت بتلاقي الزنيت من تحت الكومنت اند امبورتنت باسس باسس يعني ايه؟ مسار او طريق لمين يا ولاد؟ للنيرف والبلاد والايه والليمف باسس قد الايه ترافل قد ترافل لمين يا ولاد؟ من الروس وزنيت عشان يخش مين؟ من الابع ليمف. يبقى اي نيرف عايز يخش الابع ليمف هيعدي منين؟ من الايبك بتاع الاجزيلا بيخش الاجزيلا دي حدود الايبك بتاع الاجزيلا مين من قدام ميدل سيرف بتاع الكلب ومين من ورا ابر بورتا بتاع الكلب ومين على الميديا سايد اوفر بورتا بتاع الريك في الفريد مين على الاخر سايد بروسيس كورا كورا بروسيس. لو روحت النهارده قلت لو حفظت الايبك لازم اجيب وول يبقى على الاخر في كورا كورا بروسيس لازم انزل كورا كورا بريتال وبايس بتبقى تمام. لو على الميديا في فيرست ريد بتاع الايبك لازم انزل الاقي ريست موجوده وسريه لو قدامك جرافيكال لازم انزل الاقي تقريبا وجرافيكال فاشل وجرافيكال وماين وتحت شويه لو ورا في الكابلا انزل الاقي اعطى مكان غير طب الكابيلاري تصير اثنين جوا لا تسمع صوت فاكون حاجه ولا تبقى مين؟ فلما اجي اسال احفظ حاجه وتنسيتها بالثاني يبقى ده الفاوند بتاع ايه؟ لان كده من تحت مقوله مين يا ولاد بالفلور بتاعها الفرد لما تحصل صديد يعني باص صديد يعني باص مده المده المده البيضه دي اللي تشوفها في الجروب تتجمع يا تطلع فوق يا تنزل لتحت يا تطلع فروس الزريت عند الايبك يا تزق تحت الفلور تبقى اللي عندك عليك اللي انا عملت كده والفلور اللي كونفيرم جوه ده بارز اللي تحت كونفكت كده ومن الحاجات اللي بتعمل سمعه للعياده كويسه جدا العيالين دول ان هو بيخش عليك مش ويطور اول ما تضرب بشرتك فيه وتحط الطبيب يحصل ريليس للبنت ساعتها ساعتها مش تفضل بسبب انا طالب مش سامع قد كده طبعا منظر قدام الزباين اللي بره دي كده الحاجات الحلوه جدا في العيادات عيان عنده تعبان فيها الطبيب قد كده يخش يتصور ويطلع من عندك مكتسب مش تفضل وانا مش تفضل اقول انما انزل بقى سبعين طبعا تسعين وسبعين حلو قوي قوي قوي قوي. ان دي اللي بتنص الصف ثلاثة وول اذا نص دينجرس وول دينجرس من الخط ليه اكثر وول عشان النيرف بريفنت لو حد فينا عرف هيبقوا ماسكين اورلاي في اي مادة لا بتعمل طيب فبتقول ان ايه الثلاثة وول ده دايما اللي هو معمول من التراب وفي الدم في سلامين بس وانت شغال هناك بمصلحتك تقول العمليات خلي بالك ده انت عندك النيرف بريفنت ماشيين هنا يبقى ده نص دينجرس وول في الاجهزة هو عين وول لا يبقى لما تيجي سؤال ان السكيو او فين التسجيل بقول لك ده نص لازم الدور بتاعتنا ايه وانت تحط كده لان هو ده هو ده هو اكثر دور في الاجهزه عشان نعرف البروفيسور ما فهمهاش يبقى ده سؤال عندي او مخزنه في دماغي قدمت فين التسجيل في ثلاثه التسجيل ده بس الباص يعني الصديق الميدا البيضا الباص الصديق الميدا البيضا الباص اللي هو مين بيض الصديق الميدا البيضا الصديق هو الاجهزه اللي بوينت البوينت اللي عامل بوينت كده عامل اوبا كده بوينت اللي بيتجمع ويقلبه هما بيضا جدا دي دور التفلوت والاسند التفلوت ايه في التفلوت اوف ذا مين اوف ذا اوف ذا نيك يبقى لو جمع صديق في الاجزيل ده لو صار جمع صديق في الاجزيل ممكن الصديق ده يطلع لفوق او ينزل لتحت لو طلع لفوق او ايه يطلع هنا كده التفلوت اوف ذا نيك لو نزل لتحت يبقى في الفلور يبقى العجاب بتاعي ممكن يخش عليا الحته دي الماء قوي او اللي هنا الاجزيل اللي كاتب كده ده في الكونفكت بتاعه تبقى كل اللي جيت خمس ست رشاطر يديك كمية صديق قبل كده لعيب الخط الخط غير طبيعي تمين عندي هنا في ولاية الفار بتاعي ايه اللي يبقى جوه الاجزيل ده؟ يبقى انا عندي جوه الاجزيل ده اجزيل الار واجزيل الاثنين والفرد بتاع البريك بريك ولاتا سينيور بريك وانتا كوبتا نيرف ولوم بطولات نيرف والتين اوف ذا بريك ولوم سيريور بريك اللي انا اعرفه ما بدأش واللي ما عرفتوش قبل كده ما حضروش يبقى بتمن في الاجزيل اللي هي فورد شاين بريك ستار بريك ذا بريك والبرنسات اللي طبعا بيش انا عارفه كويس قوي جنب الروب كورد اللي ماشي اجزيل الارض وبين الكونات اجزيل المين دول انا عارفهم كويس انا عارفهم زلات مع بعض ان شاء الله على سطح السريدة بتنسيله ماشي نرك كده وطار اسمه النرك دول لهم بطرات النار ده في لهم بطرات النار ماشي على سطح السريدة كنت من يكون بيت يعني اي واحد فينا جراح هيفتح اجزيلة ايه اللي هتلاقيه جوه الاجزيل ده؟ انا هلاقي الدكتور اجزيلري ارتري وجنبه الوريد بتاعه اجزيلري فين والاثنين على بعض بيسموا اجزيلري بيتل يعني ايه؟ ارتري او فين؟ انا هنا كده ماشي اجزيلري ارتري وجنبه اجزيلري فين وكلمه بيتل يعني ارتري يعني هي فين؟ ولاقي جنبهم الكورس بتوع بريك اسمها بريك بريك ديفرنشال عندي اجزيلري بيتل وكورس بتوع عيني بريك تاس بريك بريك وعلى سطح السريتا تقريبا ماشي نعرف اسمه نيرف دوت لون كنترات شوية كونكتيف تيشو لون ايريلر مايعة كده سايبة ارتيريا سايبة كده لون ايريلر تيشو كونكتيف تيشو فلبانة او ضعيفة يعني لون دي مايعة او سايبة من الدم وده حاجة اسمها دين اوف ذا بريس دين البريس هنبدأ مع بعض قريب جدا جدا جدا اول اسبوع جاي هنبقى بناخد البريس مع بعض هلاقي البريس ده موجود بره هنا كده بيطلع منه حتة فوق كده تخرج الفرشة وتخش جوه الاجزيلا تلف عند اللور بوزا بتاع النيجر كده وتخش جوه الاجزيلا هنسميها تيل اوف ذا بريس هنسميه ليه؟ تيل اوف ذا بريس الاجزيلا مليانه غدد لمفاويه اسمها اكزيلري لينف نود خمس مجاميع من الغدد اللمفاويه انتيرو موسكولار لينف مع بعض كان في اكزيلري لينف نود الاول ده بدات هتاخد صور الكتاب بتاعي مكتب بس اسمعوني كويس قوي قوي قوي الناس اللي خاصه بيك قول لي بينهم بس ثلاث دقايق ونهم ثانيه ولاد انا جاي جنبي مع بعض ايه قصه النوم بقى؟ محدش سرحان يبقى انت مش ثلاث دقايق الناس تبص على بورد الناس العظمه دي عظمه مين يا ولاد؟ الدرن لو عملت كده عظمه الدرن انا ركبت فيها مين اللي طلع اللي ركب ده الفيلم والسكند والسيرت والفورس والفيلم وهكذا مين العظمه اللي راكبه انا دي عظمه مين يا ولاد؟ الكامل والعضلة دي بتبقى مين ولاد نيوم طبعا الارض بتاع واحد فينا وبعد كده في فور ار وهنا المكان دي بتبقى مكان اسمه ولاد اجزيلا قالوا لنا هذا الدليل بين كل ضلع والتاني بيبقى ماشي انتر كوستا نيرف انتر كوستا نيرف انتر ما بين الضلوع كوستا انتر كوستا نيرف انتر كوستا نيرف بين كل ضلع والتاني في ناس بجد من ورا قدام اسمه انتر كوستا نيرف كل واحد فيه بنسبه ثلاثة سينيور برين روح للجلد بتاع مين ولاد الشيست لاتر سينيور برانش لاتر سينيور برانش لاتر سينيور برانش قالوا استنى تاني نيرف اللاتر سينيور برانش فيها عرش في الاجزيلا وما بتتقسمش وروح لجلد الارض فنسميه انتركوستو بريكيا يبقى ده برانش ده مش في فلور اجزيلا جاي من تاني انتركوستو نيرف وراح لجلد الارض جاي من تاني تركوست النار وراح لجلد القمر، جاي من تاني تركوست النار وراح لجلد القمر، أنا خلاص مسميه انتركوستو بريك، يعني البريك اللي عند الار بيبقى اسمه انتركوستو بريك. يبقى تاني اتفضل ازاي في نص تحت لما اجي اتفرج بني ادم في الكوره مش قد سنه مش القمر، الاقي في كل الضلع والتاني فيهم عضلات الحمد لله، وبالضلع وكل الضلع والتاني ماشي على طاقه بنسميها انتركوستا نيرف الحمد لله. كل انتركوستا نيرف جاي كده ديفرنس اسمه لاتر سينيس، لاتر سينيس الجلد ده كل لاتر سينيس بتكتب لبرانشين واحده دي واحده بتطير هم الجديد، انما انا برسمها بالاثنين يمسك الاجزله ككونتنت لا روح لجلد الار، عشان مسك الاجزله وروح لجلد الار وجاي من الانتركوستر فسميناه انتركوستو بريكشن. سميته ايه؟ انتركوستو بريكشن. اسمه ايه؟ انتركوستو بريكشن. اسمه ايه؟ انتركوستو بريكشن. لو قلنا في الكتاب بعده وعندنا دم وضمير وما بننامش يا اولاد هنلاقي في نفس اسمه انتركوستو بريكشن. اسمه اولاد انتركوستو بريكشن. نفس الصفحه اولاد وانا تمام. ايه الكونتنت اللي في الاجزله على 37 صفحه 37 كونتنت يمين يا اولاد ام اجزله البيستلز مكتوب في كلمه بيستلز عالسلوبين ربنا يخليك ليا اجزله الالكترونز غدد الليمفاويه ماليه الاجزله كوز اوف ذا بريكشر بريكشرز وذير برانش زي الفل بريكشر كتير امريكا سينيور برانشز اوف ابر كور فايف. ليه ابر كور فايف؟ لان احنا قلنا مين بيعمل لازم اقول له مين ده بيقول له اجزله ابر كور فايف والعضله اللي اسمها الريفرنس ريفرنس مش كل ريفرنس قلت الاجزله مش كل ريفرنس ابر كور فايف يبقى ابر كور فايف ابر لسه السينيور برانش بتاع الابر كور فايف انت كنت نيرف جيت قد السكن تاني بتاع السكن جرس دوز ديفايس كانك انت عارف ان التانيين بيتقسموا يعني كانك انت عارف الاول لما بتكبر ده ما انت مش عارف دول بيتقسموا ولا دول بيتقسموا عامل لك نقطه يعني حاطه كده كانك انت عارف ان كل لتر سينيور بيتقسم انت ما بتفهمش حاجه بس كم درجه كمان انما جمله افراديه تبوظ دي المذاكره انما نقول تاني هو المفروض كل لتر سينيور برانش هيحصل له ايه؟ بيتقسم ده ما بيتقسمش بص استنى بقى قال لك ايه فيها ولاد؟ قالوا زيت اوف ذا سكند فيز بتاع ثاني فيز داز نوت ديفايس وهنسميه انتركوستو بريكر خط تحت الانتركوستو بريكر عشان يقدر يتكلم فيه في القمر اسمه انتركوستو بريكر اسمه ايه؟ انتركوستو بريكر عشان تتكلم فيه قبل ما تاخد الصوره اسمه ايه يا ولاد؟ انتركوستو بريكر الصوره بتتعرف مخصمين وبعد كده لازم الصوره تتنبل في الفصائل الثلاثه وبعد كده عندنا مين يا ولاد؟ شويه سوت ايريا بتنسوا ميعه كده وامتداد من البريست اسمه ديل البريست اسمه ولاد ديل البريست اسمه ولاد ديل اوف ذا بريست ده كونتنت بتاع مين الناس اللي عندها دم وضمير اجزله اثنين من الكلام يبقى لما يجي السؤال طبعا في ثلاثه قلنا نذاكر اجزله الارض والاجزله الارض دي بيفتح الليها وتعالى نروح للاجزله الارض مع بعض قالوا ليه؟ اجزله الارض دي أرض مهم جدا جدا جدا وأنا بتسأل تعالى بس حاجة ثانية أنا فاكرها الأجزاء الأرض ليه؟ طبعا أي أرض في الدنيا سن الذكاء نفسه أذكى مني أنا وليد الأرض ده أول أرض في التاريخ صلى الله عليه وسلم تصحى تسمع تركز مع الأجزاء الأرض الأجزاء الأرض وليد والله مش غلطان أنا بعد كده أجزاء الأرض بس ما أنت حاضر أجزاء الأرض بتاعت زي أي أرض في الجسم لازم أعرف بتجيني بيبدأ فين والنهاية بتنتهي فين وكان اسمه إيه وهيبقى اسمه إيه بعض الأرض في حاجة واحدة بس لما تيجي تبقى في الأجزاء في النيك أسميه إيه وفي الأجزاء أسميه إيه وفي الأرض أسميه إيه هو أرض واحد بس كل ما نروح في منطقة نقول أسميه تسمع لما أجي بحث أقول لهم العملية هيقول لي أنا عملية عند أنهي أرض تري أقول له عند الأرض ده أو ده أو ده يبقى كل أرض لازم أعرف بتجيني جواه إيه عشان مدرس وقت كتير هنبقى مستحيل قوي قوي قوي لو في سن الضمير على الاستقلال. اللي عندنا دوت في ولاد دي نفس الضغط قوي قوي قوي اسمع كويس. عندنا ولاد ارض اسمه اكزيلري. بغض النظر عن اعتقادنا ولا ايماننا اصلا فهو مهم جدا جدا جدا يعني انا ذاك وذاك. اسمعوا مع بعض ولاد العظمه ديت ارض فيها ولاد بتسلم وهيوم الاقي خبر الصدار. دي عرض في الاسترنم بتاعت نايمة كده الاسترنم اللي بتثبت فيها الضلع الأولاني الفيرست ريب والسكند ريب والثيرد ريب والفورث ريب والفيرست ريب وهكذا العرض اللي رجع ورا في الارض دي ولاية الكبد والسكند بتاعتي اللي شعرها معاك كده مين اللي جمعها دي عرض اسمها هيومر قلنا في التكوين بتاع الترانزاكتور الارض ما يشتغل والعضله ما عليه كده بس ما خربتوش ولا غير ده جزء تحت ايه لما ضغط ضغط ايد كده من قدام قلنا خلاص نقسم الاجزاء العصر في 3 بار. الجزء اللي اعلى منها يتسمى فيلم واللي وراها يتسمى سكن واللي اوسط يتسمى سيرت. هد راسي كده وانت اسمعني. مين الارض اللي عندي ده سميته؟ اكزيلر. هنلاقي قدام عضله اسمها فيكتورال سمايل. الجزء اللي اعلى منها ده يتسمى فيلم واللي ورا يتسمى سكن واللي اوسط يتسمى سيرت. يبقى الارض اللي اتقسم من فيكتورال سمايل اللي كان بعض تقريبا هل قسمته الحرايج جواه؟ قال له يا عم ده مثال جغرافي. ده هو بس كده واحنا لو نديناها قدام بس كده. فين الفيرست بار بتاعنا اهو والورق الامين تاج والارض الامين تاج. انا عملت حاجه في الاستوديان ده قدام ماشي واحنا عشان نقول لجراحين الدنيا روح اعمل عمليه في الفيرست بار بتاع الاجزاء الارض يبقى عارف يعملها فين. بس بدل الارض في حرب ده احنا ميزنا له ارض. فالناس اللي عندها دم وقبيل اولاد وانا في الكتاب عينها في الكتاب الناس اللي صافيه هتلاقي ارض اسمه اجزاء الارض. اول ارض بتتعلمه في حياتك لازم تبذل فيه مجهود وبعد كده انت بتعرف هتذاكر انت بتعرف صفحة ثلاثة وأربعين. أول دين يعني منبعه إيه؟ وكورس مصاره إيه؟ وإنسبشن تمنيشن نهايته إيه؟ يبقى نحفظ كل أرض بدأ فين وانتهى فين وكان ماشي فين. It begins opposite. Begins opposite كان مقابل لنقطة اسمها 100 كيلو فيكتور فولت. يبقى بدأ مقابلة لنقطة اسمها 100 كيلو فيكتور. بدأ فين؟ عند الأوتر فولت أوف ثاني ريت فيرست ريت. لو أنا بصحي نفسي في البيت الكيلو فيكتور فيها نقطة في النص اسمها 100 كيلو فيكتور فولت. لو نشرتها كده ودخلت وراها اوبزيت وراها مقابل لها على اليمين أرض تبرد عند الأوتر فولت أوف ثاني ريت فيرست ريت. أسميه الأرض ثلاث أولاد سميته أجزاء الأرض. أول اثنين ولاد ميت كيلو فيكتور فولت عند نقطة اسمها أوتر فولت أوف ثاني ريت ولاد فيرست ريت. أدايركت امتداد أدايركت كونتينيويشن لعصر اسمه سبتليبيان. سبتليبيان مش سبتليبيان. طبعا بعد يومين تبقى سبتليبيان الأرض تبقى سبتليبيان في مصر بس ما تبقاش عارف تقول إيه. فأدايركت كونتينيويشن لعصر اسمه سبتليبيان الأرض من مصر صريح. الإنتر ده يتزل عن طريق كوميت عن طريق حاجة اسمها الإيه وبيرد يعني يمشي الونج بالجوار. بجوار مين يا ولاد؟ اللاترموس اللي احنا قلنا عليه انه قلنا شويه تندر في وجود البيسز هناك. طيب وبعد كده التيرمينيتس تبقى الاند بتاع مين؟ الاند از ذا لوور بورد اوف ديز ميتر بعد كام يعني ارك يا ولاد بريك يا ارك. حلو قوي قوي. بدات في بيتنا اول ارك في حياتي. قبل ما اكمل السطر بسال نفسي سؤال بدا فين وانتهى فين وكان ايه وبقى ايه برضه عايز بعيد عن الكتاب. بدا فين اوتر بورد او فيرست ادى امتداد لمين طب ليك رحمه ربنا عرفت حاجه وانتهى فين عند اللور بورد او سير سميث وبقى اسمه ايه بقى اسمه بريك الارض. الرسمه في الكتاب قدامك قلم احمر وانت قاعد كده تيجي خط لون وانت بتخبطه لون من فوق ادي الفيرست ليف اهو بيبتدي اهو وادي اللور بورد بتاع سير سميث وبيبتدي اهو. حط على رسمه كده بعينيا وما قلتش بس مش حاجه كلمات هي صور الاناتومي صور من الصور انت بتحرك بنهرج كلنا مع بعض وبالتالي اقعد ابص كده اهو بدا اهو وانت اهو اهو بدا اهو وانت اهو لغايه ما تبقى الصوره وانت الصوره هتقلب لاي واحد فينا. عديت قدامه عضله اسمها بيكتورس من مرسومه زي الفل وديها لون ثاني شيء اصفر هو يتقسم لكام بار ثلاث اللي اعلى الامين فيلم واللي ورا الامين سكند واللاتر الاوطى منها الامين سيرف وبايدي عماله تبتدي كم سبتليتيا سهم بقى جيرس وكم اجزيرس سهم بقى بريتش عند مين اوطى جولد اوف فيرست ريت عند مين لو جولد اوف فيرست ريت كده تبقى بالذات غير كده تقول لك يا بس الصعب صعب انت مش عايز تذاكره ما تكتبش لا انت عايز تقلبه فعلا زي الابتدائي هو مش ابتدائي معلومه جديده بعلم جديد ابدايته فين اللي ما يذاكرش الالف وما يذاكرهوش بلاها مذاكره الالف هتسيب اول ما تقوم يبقى انت قاعد تبص على الرسمه كده بدا اهو وانت اهو وادي الفيرست ريت وادي السكيل سميث وادي الارض وادي المانيو مع بي وادي الثلاثه بارز كده غير كده انت ما بتذاكرش بقى هتقلي ليه؟ جيرانه مين؟ مين ده من الناس؟ لو لبس الدكتور لما يخش الاسرة عمليات الارض ده احسن حاجة يخش العمليات ليه؟ الارض ده بيوم بيبقى بسيط عارف لو بتشتغل يعني ايه؟ نفط العملية بسيط قدامك العيال ببنجه مش ببنجه بيبقى بسيط انما طول ما هو متبنج العضلات سكت والنرفات سكت مفيش حاجة فالعيال قدامك زي حاجة بيعمل لك كده يقول لك انا اهو الارض اهو انا الارض اهو فلو انا عارف الارض اهو يبقى عارف مين دي ليه كذا وكذا وكذا مين لا ده ليه كذا وكذا فانا بسلك في اوضه العمليات ابقى خد جدا انا شفت الارض اه انا عارف ان مين دي ليه نرجع فلان فلو رحت مين دي الغلط هقطع نرجع فلان لو رحت لا لا اعمل السبب من وراه عشان ما اقولوش حاجه يبقى الارض كده لو الارض بطل بلطيش في اوضه العمليات ده انا عامل ايه؟ ده بيت روح مش قلنا لما كده كنا لازم الاول بيه بتتعرفوا، يبقى بالتالي بلسنسا بتاع الارض البوست عمال اكوال جراح مستشفينا قبل كده. فبالتالي الناس الجراحين المحترمين حاطين الريليشن زي اسمع، ولو حد فينا بابا جراح تقعد بقى يسمعوا ينتهوا بالالم. فبصوا ايه معنى الالم؟ نحن استغربنا من الخروج اجزاء الارض بقى بدا 2030 عارفين 1000 متر لكل بار ست اربع اتجاهات، مين مين ده للفيرست بار ومين لازم ليه ومين قدام ومين وراه. الناس اللي هتسمعني كويس وتضربهم توقيت بدل ما اجي اضربهم ما تقدر تصحى بالطول، ما تقدر لا اصحى تنام بالليل انت المذاكره بالليل ولا بس الساعه 2 بالليل بس مش الساعه 3 و4 طبعا انت بالليل طبعا طبعا الشغل بالليل طب نص ساعه في اليوم انا عارف بس يعني الارض. الكلام ده مع السكند بارت بس. ده معناه ايه؟ ان مين ده الجزء مين ده السكند بار واللاتر اللاتر والاوتير الكلام ده ما ينطبقش على الفرد ولا على السكند ولا على الثيرد يبقى الكلام ده على الاند بار ده يعمل ايه؟ فرش كده فانا حطيته فوق يعني وانا بذكر الريس بتاعته زي ما انتم هلاقي ميديال كورد ميديال سكند بار واللاتر اللاتر وبصير وراه وبصير ورا السكند بار يبقى الكلام ده بينطبق والفرش ده بينطبق على الاند بار بس سكند والجمله دي تتطبق في الدرس لو انت عندك ضمير يبقى هنا كده المجلس اسوان الاكزيلري ارك ميديا للفيرست بار هيجي هنا الميديا الكورد يخش هنا كده على الميديا الفايت بين وبالاكزيلري بين يبقى الميديا اللي لسه بتاع السكند بار مين اكزيلري بين وبين الكورد اسم الكورد الاول ميديا الكورد طب الفيرست بار مين الميديا اللي لسه بتاعته اكزيلري بين طب دخل بينهم برانشات الكورد اللي هي مين انر نيرف وميديا سينيور نيرف اوف ذا فور ارم امور ميديال هنا يبقى ميديال سينيور نيرف اوف ذا ارم عايز مين ذا ريليشن لطلبة صحيين ايه انت الريليشن بتاع الارتري قال الدكتور بتجيب لنا ارتري تاني الارتري ده سميته اكزيلري ارتري حد التفحيل اكزيلري ارتري بتقسم لثلاثة بار فيرست وسكند وثيرد حد التفحيل قال مين ميديا ريليشن قال اكزيلري بين ميديا للفيرست وميديا للسكند وميديا للثيرد الحمد لله بس لما باجي على السكند بار يتصل على الكورد اسمه ميديان كورد طب لما باجي في الثيرد بار برنشات الكورد اندر نيرف مش وبرنش قدام قدام الاندر نيرف بس اسمه ميديان سينيور نيرف اوف ذا فور ار طب حد حق امور ميديان هنا يبقى في نيرف اسمه ميديان سينيور نيرف اوف ذا ار عايز ميديان ريليشن بتاع الار الناس اللي عندها دم وضمير وتقل قوي قوي ليه كل واحد يعرف الثيرد طب حضرتك تلاقوا ايه اللي هي صفحه 44 هتلاقي مكتوب ايه؟ مكتوب البيرس بارت ريليشن بتاعك اخر صفحه فيهم اللي هي ميديا اني بين يا ولاد اكزيلري بين الحمد لله بص في الصفحه اللي بعد كده الميديا ريليشن بتاع السكند بارت مكتوب اكزيلري بين بس حط معاهم اني كورد يا ولاد ميديا كورد وبعيد لبيك اقل من الصف قال ايه السكند بارت مين ميديا ريليشن بتاعك؟ قالوا مكتوب برضه اكزيلري بين سالي بوينت بس مكتوب في الاولانيه ايه؟ ميديال سينيور نيرف اوف ذا فور ارم بتوين الارك والبيس اوف الستة وبين بتاعك مكتوب ميديال سينيور نيرف اوف ذا فور ارم بين الاكزيلري ارك والبيس بس في حاجه اسمها انتيرو بلين هقول ايه معنى الكلمه دي وعندنا نيرف بتوين الارك والبيس ان ابوستيرو بلين يبقى عندك ارك وبين بينهم نيرفين مين النيرفين دول ميديال سينيور نيرف اوف ذا فور ارم وعندنا نيرف بس واحد قدام التاني قدام التاني لو ما كده الميديال سينيور نيرف اوف ذا فور ارم قدام شويه ورا النيرف طب انا عندي على الجزء اول حاجه اخر حاجه تعرف ميديال سينيور نيرف اوف ذا ارم ميديال للبين نبص مع بعض كده ولاد نسالك السؤال لو انا عندي ده كولاد بالطلبه الصفراء ده البين ازرق وده الارتري احمر وعاملين كده بجسم مين ميديال ولاد راس البين ميديال والارتري راس هحط بينهم يا ولاد نيرفين بس واحد قدام بعض النيرفين واحد قدام التاني واحد في برين واحد في برين تاني ايه معنى في برين وبرين واحد قدام التاني قدام التاني لو ما كده ميديا سينيور نيرف اوف ذا فور ارم قدام ورا نيرف اسمه ولاد ارم نيرف دول على انهي ناحيه على الميديا سايد عارف اصل هي دي ميديا للارض ميديا للارض ليه الفيرست بار اكزيلري السكند بار اكزيلري بين بس تتخيل الاف لو قسمت بار في بار انت فاهم مني فاهم مني عايز مين ده لسه بتاع الارض كلها مين ده لسه بتاع الارض كلها يبقى في الفيرست بار مين اللي لازم جنبه اكزيلري بين السكند بار حصلت لك عدول ميديا كورت السكند بار برنشات الميديا كورت اللي هي تبقى مين انا النيرف بس قدام الانا النيرف السبلين قدامه كده بين الارض والبين بار ميديا سينيور نيرف اوف ذا فور ارم طب مين اللي مور ميديا للبين نفسه ميديا سينيور نيرف اوف ذا ارم وعايز ابقى اسمعي مين الميديا ليه فيرست بارت ايه وسكند بارت ايه وثيرد بارت ايه جدول اجباري الاداء في البيت جدول اجباري الاداء في البيت طبعا الجدول فيه سبب خميس لازم تعمل كده بس لقيته الارض يبقى راح الله فيه اعمل كده فيرست بار سكند بار ثيرد بار عايز ميدا ريليشن بتاع الثلاثة مين ميدا للثلاثة بار شغالين مع بعض الفيرست بار ميدا ليه بين اسمه اكزيلري بين الحمد لله رب كده مين ميدا للسكند بار قالوا اكزيلري بين زي مين يا ولاد ميدا كور خلص قالوا الثيرد بار مين الميدا ريليشن بتاعته اكزيلري بين الحمد لله زي مين بقى برنسات ميدا كور اللي هتاخد منه مين انر نيرف 100 100 وميديا سيتينيا سنر اوف فور ارت تمام وميديا سيتينيا سنر اوف ذا ارت لو حد فينا بيشرح هلاقي ده ارت ايه اسمه اكزيلري ارت هيدرس جنب بعض كده، ولا واحد قدام التاني، واحد قدام التانيين اللي قدام التاني، بتاع الجلد قدام الارض. طبعا الناس اللي مقام دي طبعا عشان يربط حاجه، الارض الناس لما يروح حد ولا مين ده اللي بيكون ده اللي يعني هو اللي يبقى ورا شويه، بتاع الجلد هو اللي يبقى قدام شويه، يبقى عايز احكي يقول مين ده اللي لسه بتاع الاصل، ما حدش بتاع الحياه، مين ده اللي لسه بتاع الاصل، المحاضره اللي جايه اللي هيجي فين وهسمعها لك، يبقى كده وش على طول، مين ده اللي لسه بتاع الاصل كله. كده بترسم اناتهم الدماغ ما تصحهمش في الاخر تنساهم. يبقى مين ده اللي بتاع الارض؟ الفرس برضه تحط مين ولاد؟ اجزير البيت. والسكند برضه مين؟ اجزير البيت. والثالث برضه تحط مين؟ اجزير البيت. في الفرس برضه البيت لازم جنب الارض. والسكند برضه دخلنا على دور اسمه مين ده الفرس؟ وتقف بينك وبين نفسك في البيت كده وتقول قصدي الفرس مع السكند برضه كل واحد اكورد لمين ولاد اسمه؟ الميديا الميديا. والناس الاسلام هو بصير بس الاعلان اللي حطيناه فوق في السكند بارت بس. طب ايه ميديا النيشن بتاع السكند بارت اللي هم الصحيين؟ قالوا عندنا الاثنين. طب ودخل بينهم مين يا ولاد؟ عدول اللي هي ما ينساش الميديا الكورت اللي هي تبقى مين؟ عند النور وميديا مين يسرق الدكتور ارم قدام شويه ده في الليل وده في الليل قدام شويه. طب مين موت ميديا اللي على الاثنين نفسه؟ نفس الوقت جد الارم اسمه ميديا سنين يسرق الدكتور ارم اسمه ولاد ميديا سنين. يبقى لو حد قدام ده ارم كورت يبقى اسال سؤال ايه ميديا اللي لسه بتاع الارم السابع؟ فيرست بارت دي الناس اللي ما بتذاكرش اولاد يبقى عارفين قدامهم فين. انا لسه الامتحان مش عارف افتكر الارض اقول لنفسي ايه الميديا اللي لسه كله عندي فين يا اولاد؟ اكزيلري بين فيرست بارت اكزيلري بين وسكند بارت اكزيلري بين وثيرد بارت اكزيلري بين وبيطلع النفس.